Yeah. الصبح بدا من طلعتي والليل دجى من وفراتي Terima kasih. Nabi kal mujtaba.

الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمى مرادي سابق خطوة الزمان. العقل وما لما يريد العقل وما لما يريد والنفس قالت هل من مزيد والفكر بين عقل ونفسي حالة الشكي والسعيد العقل وما لما يريد والنفس قالت هل من مزيد والفكر بين عقل ونفسي حالة الشكي والسعيد العقل للجنة والنفس مثل جهنم Oh,

الحبيب.